بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أولياء الشيطان ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير ولا تظلمون فتيلا أينما وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك وكفى بالله شهيدا أينما وكفى بالله شهيدا طائفة وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.